وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. إن الضاحك للصلاة في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. خرجه أحمد عنه مرفوعا وفي سنده أيضا ضعف، فهو يشهد للأول. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، أنه صلى إلى جواره مولاه، مولى ابن عباس، شعبة مولى ابن عباس، صلى إلى جواره وأخذ يفقع أصابعه في الصلاة، فلما فرغ ابن عباس التفت إليه وقال له: تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ لا أم لك. فقال له هذا منكرا عليه: لا أم لك، يقول له تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، يعني في الصلاة شغل يشغلك عن فقعة الأصابع في الصلاة. وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. فهذه الأحاديث المرفوعة وهذا أيضا الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على أن هذا الأمر كان معروفا عندهم وكانوا ينكرونه، وذلك لما فيه من الملهات والإشغال عن الصلاة والخشوع فيها. وقد جاء أيضا أنه فعل يهود، وأما المسألة الثالثة وهي النهي عن تشبيك اليدين فيها، يعني في الصلاة، فهذا قد صح فيه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، تشبيك الأصابع من الشيطان، فإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم وأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه. وفي لفظ هكذا، يعني إذا مشيت فلا تشبك يديك هكذا وأنت في الطريق ذاهب إلى المسجد. لما؟ لأنك في صلاة ما دمت خارجا إلى الصلاة. خرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التشبيك لما قد يؤدي إليه من الاشتغال إلى فرقعة الأصابع، لأن الغالب من شبك يديه يشتغل بالفرقعة وهكذا، فيوقعه في محظور آخر إضافة إلى الاشتغال والالتهاء عن الصلاة، والالتهاء عن الصلاة، وأيضا لما فيه من صورة الفتور والكسل عن العبادة، فكأنه جاء إلى العبادة كسلانا وهو على هذه الحال يكون قد أشبه المنافقين الذين قيل فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوم وبه الفتور، به الكسل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا.